صوت محل وعود ومحل القراءة وعود وقوم بل يدفع إمامه ويصلي ركعة بعد صلاة إمامه فمشروط، لأن الركعة ناقصة في رأس الفاتحة، فكأنها من خسف موجود ركعة بدالها بعد سلام الإمام. بعدين عن يقول وسن الذي مسكوت واحد إذا مسكوت يسن له أن لا يشتغل بعد تحرمه بسنته، يعني المسكوت لما يجي مسكوت والإمام عم يصلي سنة إنه ما يبدأ الأذكار أو الدعاء التمجد وسنة له المسكوت أن لا يبدأ، يعني وأن يبدأ بالفاتحة، سنة للمسكوت أن يبدأ بالفاتحة. وسنة لمسكوت أن لا يشتغل بعد تحرمه بسنة وتعوده، تعود سنة مضمرة ومثل تسمريه تسمري فرصة لما من الفاتحة، وتعود فرص الفاتحة بدأ المسكوت بالفاتحة إلا أن يظل إدراكها مع استغلاله بالسنة. ثم إذا بيعرف أن الإمام قراءة طويلة يلحق يقرأ التوجه يلحق يقرأ الفاتحة، أنا فصار مو مسلم أن يبدأ بالفاتحة بفضل الطويل. وإذا ركع إمامه ولم يقرأ المسبوق الفاتحة فإن لم يشتغل بسنته يعني التوجه والتعبد تبعه ذنوبا ولم يقرأ الفاتحة تبع وجوبا في الركوع. لا الإمام راكع نوى تكبير الإحرام يرجع مع الإمام ما يؤثر الفاتحة، تبع وجوبا في الركوع وأجزأه هذا الركوع يعني حسب وركع وسقطت عنه الفاتحة يعني حملها عنه الإمام. وإذا اشتغل بسنة يعني قرأ وجود بقدرها وتقصيره بعدوله عن فضل إلى سنة، وعلى أن المسبوق لازم يبدأ في الفاتحة هذا بدأ معناه تقصر في هذا وأخل. إذا اشتغل بسنة شو تساوي؟ قرأ وجودا بقدرها من الفاتحة، قديش قرا من التوجه؟ إذا يقرأ من الفاتحة بقدر ما قرأ من التوجه بتفسيره أنه قصر بعذوره عن فرض وهو الفاتحة إلى سنة وهو التوجه، سواء قرأ شيئا من الفاتحة أم لا. يعني على كل حال قرأ التوجه وبدأ بالفاتحة وقرأ شيئين من الفاتحة بيكمل بقدر التوجه، سواء ولو قرأ شيئا من الفاتحة بيكمل بقدر ما قرأ من التوجه، سواء قرأ شيئا من الفاتحة أم لا. فإن ركع مع الإمام بدون قراءة بقدرها هذا ما الإمام ركع معه، مع أنه أرى التوجه وما أرى شيء من الفاتحة إذا ساوه بطلت صلاته. ثم قال الشيخ كثيفا نقف عنده الحمد لله رب العالمين.